الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وكر لو التوسط نبش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. تعرف من فيلم 99 قال إن اللي بيتكلموا عن ان الوجود مركب هتركب منين؟ من جنس وفصل زي كل المفاهيم اللي في العالم جنس وفصل. الجنس بيحضر في ذهنك قسط من المعلومات وبعدين منها الانسان والسمكة والفرس كلها احياء مثل حيوان، لكن لما تقول بقى ناطق يعني مفكر عنده القدرة على التفكير تطلع السمكة والمواشي وكل الكائنات الأخرى إلا ذلك الكائن الواعي اللي بيفهم وينطق معبرا عما يفهم. طيب حيوان بجنس وناطق فصل، هل هذه الأشياء موجودة؟ وإذا اتصفت الوجود والوجود يتركب منها تيجي الإشكالية اللي قلنا عليها قبل كده، يبقى الجزء يتصف بصفة الكل ويبقى الشيء يتوجد قبل ما توجد، ما هو ده موجود وده موجود. أنتوا معايا حضراتكم؟ فسأقرأ لأن هذا قرأناه في الحقيقة، لكن أنا لكي أربط وأمشي بعد كده قلت للناس نرجع لمية ولا بلاش. الشيخ مروان مستحضر لكن يمكن في واحد فنمشي. بيقول لأن الحد في المشهور إنما يتوقف في المشهور، يعني أصل الإمام الرازي له رأي خاص في المسألة دي ارجع إليه في علم المنطق. يؤكد إنما يتوقف على الترتيب من الجنس والفصل، ماشي؟ وأنا قلت لكم على الهامش وهما من الكليات، والكليات من الموجودات الذهنية، مش كده؟ وإحنا اتفقنا على قبول الوجود الذهني معشر المتكلمين المتأخرين معايا عشان همشي على طول. كل ده شرح لأن الحد في المشهور يلمح إلى موقف خاص بالإمام الرازي في علم المنطق، ما لهش علاقة بالشبهات العشرة ولا. إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل، كتبت في الهامش وهما من الكليات الخمس التي وجودها ذهني لا خارجي، يعني موجودة في المخ، حيوانية ناطقية، وفي حاجة برة في الدنيا اسمها الحيوانية والناطقية، وفي في بني آدمين بس يتصفون بالحياة والفكر معايا. يتوقف على التركيب من الجنس والفصل لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج، ما هوش مركب من الأشياء اللي برا، ده مفهوم الإنسان مكون من إيه؟ من جنس وفصل، وكلمة جنس وفصل يعني مفاهيم كلية منطقية موجودة في المخ في العقل، واحنا عندنا الخارج يعني ما هو خارج العقل، الداخل يعني مثل العقل، ماشي؟ فانت بتركب الانسان من حته حياه كده وتفكير كده موجوده شاخصه في الخارج تلمهم على بعض بتكون الانسان؟ لا، دي صفات موجوده ذات. لا من الاجزاء الخارجيه المتمايزه الوجود في الخارج، وهو اي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه، فيه يعني ايه؟ في الخارج. لحبة تكتبها فيه الضمير يرجع للخارج، وتقدمهما بالوجود على النوع فيه يعني في الخارج، وتركب كده حتة حياة على حتة تفكير ممنوع. مفيش ممنوع، ما ينفعش، لا يحصل، لا يقع، ماشي. هذا الذي تتخيله من التركيب الفعلي من موجودات خارجية. ليه أول ما دخلنا في القراية ناس كتير انصرف؟ وما لما كنا نحكي حكايات سياسية وبنطقية ونضيع الوقت في كلامنا مش لازمة، كان الكل داعي خصيص لكل بضاعة من يبحث عنها، يمشي في قصر النيل ويلف اليوم كله ما ياخدش حق، ملقاش اللي هو عايز. وهو أي تمايز الجنس، أنا بقرأ في صفحة 99 من الجزء الثاني، وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه، أي على يعني في على النوع فيه زي ما قلنا أي في الخارج ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع، مش الفرع، على النوع بحسبه. يعني هم متقدمين ذهنيا زمان، مش خارجية. إنما هو في الذهن، كلمة الفرع دي أنا صورتها والله أعلم النوع، وأظن عملناها من زمان في تعليقات أخرى تفصيلية مش هضيع وقتكم فيها، لأنها مبنية على كلام الشيخ السيلكوتي، وإن كان فيها يعني دقة أشرت إليها. قلت إنك أنت الموجودات الذهنية دي لو تبصلها من ناحية وجودها في العقل داخلية، ومن ناحية وجودها في الخارج ببر العقل، ماشي. نحن قلنا الوجود ينقسم إلى أربعة: وجود عيني وهو الأصل، ووجودات ظلية هي الوجود في الأذهان، والوجود على اللسان بالبيان والكلام، والوجود البنان. البنان يعني الكتابة، تسجيل ذلك بالكتابة، التقييد. طيب، هما متميزان بحسبهما، يعني بتميزا ذهنيا. إنما هو في الذهن، بس هنا الحتة الدقيقة دي، وهو انه قلت لكم زمان ان في حاجة في المدركات، اهلا وسهلا استاذ محمد، في المدركات الذهنية انك انت انا شايفكم اهو هغمض شايفكم برا، وعارف ان دمشق ده هنا واخو ده هنا وبتاع العمود هنا، اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ مش المخيلة. المخيلة اللي بتجيب حقائق ومعها شوية حاجات من بره، زي ما تقول الإمام علي كان بشنب، زي ما المصريين يسموا على الحصان ماسك سيف، اللي رايح هج المصريين يعملوا له مركب وجمل ويرسم الإمام علي كمان. يقولك واحد من أصول الدين عينوه مدرس، فعايز يحسن يعني أو يبقى مدرن يعني بأسلوب التقديم، فقال إيه؟ صف الإمام علي واذكر فوائده، عشان يبقى موضوع إنشاء حديث برضو لسه ماسك. فالمصريين لهم بتخيل من الإمام علي ولا كان له شنب ولا حاجة، كان يحكي الشارب يعني زي ما محمد عملت امبارح، قلت الراجل عيب بقى، ده احنا خلاص قررنا نكمل 180 بعد شهرين، فيبقى يعني سيبها وضبها بالمقص مش بالمكان. والحمد لله رب العالمين. البوسنة يقول انت لسه شاب، نوم المجاملة لسه عندهم زور، وانت مش عارف ايه. يعني الشيخ الرازي من أبنائنا الشيخ عمر بل نزلوني من أهو أهو مرضوش خلونا يطلع المنبر وطلعوه يخطب قلت لهم والله أنا تخرجت في وصول الدين قبل عمر ده ما يتولد قبل أن يولد شيخ الأزهر يعني سنة 57 بفات كم حدث فلكية 55 فأنا تولد سنة 61 بعد خروجي في الأزهر 4 سنين أو 5 لكن حاطين على باب المنبر واحد بس سد كله الآخر والله بس أنا الحمد لله ما بخافش منهم والله ولا أقيم هؤلاء المفاتين وزنا هم أصحابي ودفعت عنهم الله في اسطنبول قلت لهم يعني أنتم بتقولوا الأصوليين وما الأصوليين طب إسرائيل فيها أصوليين ولهم 60 سنة دلوقتي يشتغلون بالسياسة وكل يوم يزدادون تشددا وأصولية خذ ليبرمان وزير الخارجية لكن الأصوليين بتوعنا في خلال سنة ونص كانوا بيقولوا الديمقراطية حرام دلوقتي بيشاركوا فيها هم والستات بتاعتهم كمان انت عايز ايه اكتر من كده بقى والله صحيح الأصوليين المصريين أرقى شوي نفعنا بالحق إنما يغلطون نصيحة لله كتابي ولرسوله ولأئمة المسلمين وهم من أئمة المسلمين وأئمته أنا وأنت ممنوع بل التمايز في الوجود وتقدمهما اللي هما الجنس والفصل على النوع بحسب زي كل ذات الذهن انما هو في الذهن بس هو قال بقى لما اتغمض كده قلت دول موجودين في الخارج في الذهن تفهمني؟ لانه له ده ابتسام صوره هي جوه واخد بالك وقبل ما تعرف المفهوم الكلي يبقى هتيجي معرفنا في الخارج فيه الواعي عن حكاية الحواس الباطنة الخمسة يفهم المقصود وده مش موضوعي بقى أنا دلوقتي بفكر بس مش هشرح إنما هو في الذهن سبحان الله وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا يا شيخ علي أنا قلت لك إيه ويمكن للشيخ حاتم أو أنت يسألوا عن الناس اللي كانوا يسألوا عنا أو يعرفوننا في أيام موطن الخشن إنما هو في الذهن دون الخارج فما تقوليش بقى إن الشيء أوصف بالوجود قبل أن يوجد أو إن أجزاءه موجودة ده حاجة ذهنية لكن الوجود ده بتاع النوع لما يتكامل فيه الفصل يتوجد الخارج كما سيأتي تحقيقه لأنه هيجي يتكلم في الموضوع أو نختار يعني في الرد على المعترض بأن الوجود مركب وما يلزم على ذلك من تعقيدات وهو ان وصف الجزء بما اتصف به الكل وما دام الاجزاء موجوده بين اخذناها من المركب وده موجود ولا موجود واحنا مكانش موجود بس خد بالك من الاشكاليه او نختار يعني في الرد على هذا الاشكال ان اجزاء الوجود انه اي اجزاء الوجود يتصف لأنه بيتكلم على أنه يعني أن الوجود بس في الشرح قال لك المقصود بالضمير الأجزاء فيختار يعني ضمير هنا الوجود يتصف أي الوجود بالمعدوم مش بالعدم في فرق بين المعدوم والعدم بطريقة في الرد، لأن المعدوم لدى قوم ثابت، يعني يعني الممكن القابل للوجود، لكن لسه ما توجدش. إيش جاي يتلذذ أخ بكرة شقيقة، فهو موجود لكن ما كجنين، لكن هيتولي خارج بكرة لما يتولي، وكان موجود قبل كده، وكان موجود في علم الله في العلم محفوظ قبل كده. فكل معلوم يقبل الوجود سواء وجد أو لم يوجد اسمه معدوم، بس لكن موجود بوجه الله، يعني موجود في، مش قلنا الوجود في الأعيان، في الأذهان، على اللسان، على البنان، كما قال الإمام الغزالي في المقصد الأسنى. فهنا بقى يتصف بالمعدوم مش بالعدم، أي بمفهوم المعدوم بل بالعدم، ولا لا بالعدم إلا عندي بل مش عارف نسخته دي ملخبطة شوية منسوحة، وأنا اللي كملت الصفحة دي. إلا عندي نسخة قوية يبقى والرهال عندك بل يا شيخ بدر، لسه مزبطتش نفسك معانا بل، يعني حتى كمان بالعادة مش هم بيقولوا أصحاب هذا المذهب الأعيان الثابتة في العدم. اقرأ للشيخ محي الدين، تتجلى محي الدين كبير ابن عرب، الأشياء الثابتة في العدم يمكن أن توصف بأنها معدومات، واللي هنا معانا إنها معدومات، بل إنه ترقى هم بيروا إنها ثابتة في العدم. ولا يكون الوجود حينئذ، يعني في المرحلة دي اللي هو موجود في العلم، يعني شيء في علم الله أن سيكون، لكن لم يكن بعد. كل الممكنات القابلة لأن توجد، وقد توجد أو لا توجد. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لفعل كذا، ولم يفعل ولن يفعل، وما أنزلنا عليه شهر الرجل الشهيد بتاع صوت ياسين، ما نزلش ما ليس وهو شيء نزل، لكن يعني ما يقدرش ينزل كتير. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن، لكن ما عملش، يعني مش عايز يفتن الناس. لو جعل النعمة فيه الكفار بس يكون الناس أمة واحدة على الكفر، كما يقول الإمام الناس في التفسير كده ولا إيه؟ بمعلومة إن الثانوي مش ده الثانوي الأزهر؟ قلت الثانوي العام، سبحان الله ثانوي أنكر الله عز وجل، أهلا بك وسهلا. و سنة كام الثانوي الأزهر؟ خلصنا 52 يا عم بدر، أشكيت الشيخ محمد بدر الدين أبوك يسلمي عليك. وعليكم السلام يا زين. الله يسلمك ويسلمك. ما هو الإشكالية الثانية بيقول لك إيه؟ فأنت تقول الوجود الجنس والفصل اللي هم الحياة والتفكير في الإنسان مثلا، ما ده جنس وفصل مش موجودين ويتركب منهما الموجود، يبقى متركب من عدمات وبعدين يعمل وجود. فهمت المسألة؟ مش عدمات، دي معدومات، والمعدومات هي يعني الأشياء اللي لسه ما توجدتش دلوقتي وهي قابلة للوجود لكنها موجودة في العلم الإلهي، هي وجود، فاهم؟ وتوجد في مخك أنت كمان، والوجود في الذهن نوع من الوجود، فما تركبش الوجود الحقيقي من عدمات بل من معدومات، وفرق بينهما. فإن المعدومة يكون ثابتا في حال عدمه، يعني في اللوح المحفوظ مثلا، في أمخاخ الناس اللي بتفهم، مش احنا بنفكر في أخوك أقول له بكرة وليس ما جاي وجاي يجي بكرة، وجالت تشوف رؤية وتتحقق إيه هي. طب بكت منين دي قبلك؟ ما توجد. انت فاهمني؟ فبيقول لك الكائن الكل ده اللي هو الوجود المكون من جنس وفصل ما تكونش من عدمات، انما تكون من معدومات، وليس ذلك شيئا لان المعدومات لها مستوى في الوجود تفهم زمي، انما هي فقط محرومه من الوجود الخارجي ليس بعد، وقد تتمتع او لا تتمتع، ولو شاء رب وما عملش مش هيعني. فهمني؟ لكن لا يخرج عن قدرته ذلك لو اراد. مش عايز تمشي معايا ولا لا؟ ولا يكون الوجود حينئذ، يعني اذا مشيت معايا في الكلام ده وانا جديد وتصمم انه مركب من من من محض عدمات، بل هو مركب من معدومات حتى يكون محالا، بل محض سلو محض معلومات فلا يلزم مع اسف معدومات، فلا يلزم الا كون الوجود مركبا من اجزاء متصفه بنقيضه، يعني هي معدومه وهو وجود وده ما فيش عيب. اما يتركب من اشياء موصوفه بنقيضه غير ان الشيء نفسه يتركب من النقيض، لان تحول الشيء الى النقيض ده اللي بيقولوا عليه انقلاب الاجناس او انقلاب الايه؟ حقائق. ولما ربنا يبقى قديم يبقى ممكن يبقى حادث، واذا كان ربنا واحد يبقى ممكن يبقى اثنين، يدخل في الكفر والعياذ بالله والشرك. فانقلاب الحقائق محال، اي تحول الشيء عن نقيضه. لكن هنا لا، احنا ما تحولناش عن نقيض، دي هي موجوده برضه، بس موجوده كانت في مستوى ذهني واصبحت موجوده في مستوى اخر. هل تفهمونني؟ فالوجود المركب من الجنس والفصل ليس مركبا من عدمات، وانما من معدومات، اي امور موجوده وجودا ذهنيا فقط، فلا اشكال. قل ده شرحناه، وان يغز سته سبعه كمان. بمعنى العدمات حتى يكون بل محض معدومات فلا يلزم الا كون الوجود مركبا من اجزاء متصفه بنقيضه، مش من النقائض، مش من النقيض الى النقيض، انما تلك صفات الاجزاء والكل غير الجزء. وهضرب لك مثال، مش عارف متفكرين ولا لا، العاشره مش مركب من واحد واثنين وثلاثه واربعه، لكن الواحد عشره والاثنين عشره ما هو ما يستغناش عنها، ما هو العشره جايه منها، دي من الوحدات العشر، واحد اثنين ثلاثه كل لغايه اليد الثانيه كمان، صح؟ يبقى دول عشره، فالعشره دي الكل، لكن الاجزاء داخله في تركيبها عشره معانا بقى، كانت موجودة لها وجود، لكن مش وجود الكل العشري معانا. فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، وكذا في هوامش مش هقولها بقى، اللي خدها خدها واللي ما ياخدهاش ما ياخدهاش، بيطلبها منه أديله نسختي، بل وكذا كل مركب، كل مركب في الدنيا كده أجزاء تسبقه، لكن وجود الأجزاء مستوى أدنى غير وجود الكل، زي الوحدات زي ما قلت لك الدخلة في تركيب العشر. فإنه بل كل مركب من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج، فإنه مركب من أجزاء متصفة بنقيضه. فالعشرة مثلا محض أمور لا شيء منها بعشرة، الخمسة لها عشرة ولكن لابد من الخمس، بل خمستين عشان تعمل عشرة، حتة بخمسة زمان كانوا يقولوا حتة بخمس يعني خمس قروش، دلوقتي أصبحت خمسة جنيه حتة، ولا بدي حاجة، حتة بخمس ده بدون مبالغة، بل أكثر من كده، يعني القرش جنيه وربما اكثر بعد التضخم. ايه التضخم نبحث عنه؟ وكذا كل مركب من اجزاء متمايزه الوجود في الخارج، فانه مركب من اجزاء متصفه بنقيضه، كالعشرة مثلا، محض أمور لا شيء منها بعشرة، أعني الوحدات التي تركب منها العشرة، لابد منه، لكن مش عشرة الكل، بس الجامع هو اللي في خانة العشرات دوكا كلها وحدات. اللي كنت فاكر في البتاع الملونة اللي كانوا بيعدوا بيها كانت موجودة زمان في المدارس، يمكن دلوقتي ما فيش، حتى ما فيش كرسي يقعد عليه الواد، والله في المدارس موجودة على الأرض. يمكن بقى الشيخ مسيح حسن حاله، والله أنا فكرت أعمل قصيدة وعملت من أشوك أبيات تبدأ: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترن. من ده؟ الرغيف. لولا مخاطبتي إياك لم ترن، ذلك لو من باكل واحد وكسر كمان معاه قبل المجهد، لكن نفسي عشان يسيبهم ميت. وبعدين يصحوا لي: طب ما فتحتناش مستر سواليه؟ ميت يصحى، لكن ما فيش فايده، مش هيقبلوا منك حاجه. فالعشره مثلا محض امور لا شيء منها بعشره، يعني الوحدات التي تركب منها العشره، وكذلك كل الحاجات كده. وكذا الحال في الأجزاء الذهنية، فإن الحيوان نفسه ليس عين الإنسان، مش كل إنسان لازم يبقى حي، لكن هل الحيوان عين الإنسان؟ مع أنهما يصدقان على شيء واحد، كل بني آدم هو حيوان كائن حي وهو في نفس الوقت إنسان، فتحقق فيما صدقات يصدق عليها الجزء، لكن هل الجزء عين الكل؟ الحيوان الإنسان في سمك ومواشي وحشرات وشياطين وفي ملائكة كائنات حية فيها. فإن الحيوان نفسه ليس عين الإنسان في الحقيقة، وإن كان متصادقين. عارف متصادقين يعني إيه؟ يعني يطلقان على ما صدقات واحدة، هي مصداقات الإنسان، وليس يلزم من ذلك كون أحد النقيضين جزءا من الآخر. ما يلزم، وإن الحيوان فرس أسد حمار وحينظر، ولنا أيضا أن نختار. بيقول بها: فإن صفة الجزء ليست جزءا من المركب، الجزء نفسه هو جزء من المركب، لكن صفاته أول ما يخش في المركب يخلع صفاته. أخبر؟ قال لك: أنا أول ما أخش التلفزيون أخلع الرداء الخشبي. أهو كده. الواحد لحد التسعة أول ما يخش في مقام العشرية يخلعوا أوصافهم القديمة. ما عادوش بقى. أصبحوا عشرة فعلا. أنت فهمني ولا لا؟ كانوا تسعة وناقص واحد. أول ما يجي عشر الواحد الأخير ده خلص، أصبحوا في مستوى آخر ومقام آخر. تفهمني؟ لما ما تفهمش قول ما نشرح. قلت كده لأخواتنا اللي سابونه مش فإن صفة الجزء ليس جزءا من المركب، اللي جزء من المركب الجزء نفسه مش صفاته، لكن أول ما هيخش في الكل فقد صفاته أو صفاته الأولى. وأنا كتب الهوى مش دي الشيء أولها. ولنا أيضا أن نختار طريقة أخرى في الرد على اللي قال البساطة والتركيب، ولو تقول المركب يبقى أجزاء كانت موجودة وهو بعدين يجي إشكالية عليه، ممكن الإجابة عنها بطريقة أخرى. ولنا أيضا أن نختار أن تعريف الوجود بالرسم ده مش تعريف حقيقي، ده تعريف بالرسم. الله، ده انت قلت انا بقى عايز ابين الكون وهو الرسم يبين الكون. افتكر اللي انا قلت لك قبل كده، بعض الرسوم او بعض الخصائص الصفات العامة اللي هي غير داخلة في المقومات أو تكوين الشيء من الداخل مثل الحياة والنطق أو التفكير، وقلنا زي ماشي كاتب من صفات الإنسان اللي بيقول عليها مش عرض عام، عرض خاص أو خاصة، مش كده؟ ماشي عرض عام لأنه في الإنسان وفي المواشي، لكن كاتب من خصائص الإنسان، والاثنين قد يعرض لها الإنسان الاثنين، لأن كاتب يعني بيفهم، بيفهم أن دخلنا في الناطق عن طريق الخاصة، وماشي زي ما قلنا الدايركشن الاتجاه، واعي هو رايح فيه، مش ماشي كده زي الحمار اللي جرى العربية والراجل هو اللي يميله كده ويعمله كده، يعني معناها فيه هذه خاصة وليس جنسا ولا فصلا، ولكنها دخلت الكون. مش الإنسان هو الكائن المفكر العاقل؟ من الممكن جدا أن يكون التعريف بالرسم، وأن بعض الخواص يشير إلى الحقائق الداخلية، فإن بقى هذا ما سيقول اللي مش فاهم يقف ويقول لي أنا مش فاهم. قلنا لا يجب تعريفه بالكنه، أنا هعرفه بالرسم بس، ومن اللي قال لك إن الرسم ما يبينش الكون؟ بل هعرفه بالرسم ويبين الكون، وليس من الشرط أن أعرفه بالكنه يعني بالتعريف الحقيقي اللي هو اسمه الحد، وإيصاله إليه يعني ليس الإيصال إلى الكنه واجبا. وأما أنه لا يفيده يعني أن الرسم لا يفيد الكنه أبدا، أنه لا يفيده أي لا يفيد الكنه شكل شيء من الرسوم، الكنه هو المفعول وشيء من الرسوم والفعل يعني يترقه، أنا أعرفه بالرسم يبين كنه وما فيه، بل وأعرفه بالرسم وأبين الكون. مش بيقول لك كده الراجل من المغربي يقول لك ايه وابين بيقول ايه؟ كان زمان يلف على البيوت والله في بلدي مغربي كذاب يفتح الكتاب ومش عارف يقول ايه في بلدك وحاجه، تغيرت القرى والله. يمكن بعض الناس زي بلدنا يا راجل كبير وزعلتني يعرف اللي انا بقوله، كان يعني بعض المهاجرين او اللاجئين ويتخذها مهنة ويعيش، مش مشرق ولكن اللي لم الشامي على المغرب مصريين عندهم كلام كتير. يقول لك ايه؟ انا هعرفه بالرسم ويجيب الكل، زي ما كانش يعجبك الكلام، احنا نعرف بالرسم بس مش هنبين قوته وبيان الكل ان شاء الله. ده اللي جابوا التعريف الحقيقي، قالوا انه ما بيبينش الكون، لا يعرف الكون الا الله، انما يشير من بعيد. ولنا ايضا ان نختار ان تعريف الوجود اللي احنا مقدمينه هنا رسم لا حد، لا يعرف الكون. قلنا لا يجب تعريف الكون، اذا اعترضتم علينا بهذا، ولازم تعريف الكون حد يعني، وايصاله اليه الى الكون. وإن وأما أنه لا يفيده يعني إذا كنت بقى هتقول لي أن كل تعريف بالرسم لا يفيد الكون، أقول لك لا، بعض الرسوم يفيد الكون، فلا إذا كان غرضك كده أن الرسوم دي كلها ما تجيبش كون أصلا أبدا يعني أصلا هنا بمعنى أبدا، فلا يعني مش موافق. ليه؟ لجواز أن يكون من الخواص ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقة، وقد ضربت لك المثل بالقراءة والمشي الواعي، مش مشي اتمشتح هكذا يقول أهل الضبلاط، إنما ماشي قاصدا ما يريد يدور على البضاعة اللي في قصر النيل. تقبل الله. ايه ده عندنا يقول لك لا يجوز الدعاء في أعقاب الصلاة؟ من اللي حرام؟ قال لك لأنه لا توجد رواية بذلك، هو الترك دليل على حرمة؟ ما فيش واحد يدعي في أعقاب الصلوات، من اللي يدعي؟ الأحسن طبعا يكون في السجود، لكن وفي كل مقام ثامن طاهر في هذا الفتوى بالنص لأحد أصدقائنا في الكويت لا يجوز الدعاء لأنه لم يرد, وهو الترك دليل على المنع, لا يفيد لا طلبا ولا نهيا. لازم الرجوع إلى فهم الأئمة للدين وقواعد الأصول الفقه, هي طريقتهم في فهم الدين. مش الأزهريين جابوها من بيتهم, جابوها من فعل الأئمة وكتاباتهم وأقوالهم. مش كده واحد يجي من الشارع ويفتي. فلا, أما إنه كذا فلا, ليه؟ لجواز أن يكون من الخواص ما تصوره فك الكلام كله, ما تصوره موجب لتصور كنه الحقيقة. أنا قلت لك بقى القراءة في النساء على الماشي كده, لأن دي حواشي عندي, بل كلمة ماشي ممكن تفيد برضو الكون لأنها دخلت في العقل وإدراك الاتجاه, يعني الخاصة والعرض العام أحيانا, لتصور كنه الحقيقة وأن يكون للوجود خاصة كذلك. يا شيخ علي تنبهني أن الصلاة بربع ساعة. وأن يكون للوجود خاصة كذلك, هجوز حتى أروح أجد الوجود. قوله في الوجه الثاني خاصة كذلك, يعني خاصة من هذا النوع الذي يشير إلى الكون, وقد ضربت لك المثل. قوله يعني قول الماتن الشيخ الشريف الجرجاني هو الشارح, بيقول قول الماتن أو المصنف في الوجه الثاني لإبطال الرسم, لما قال إن ما يصحش تعريب بالرسم لأن إحنا في مقام التعريب بالحال وبيان الحقيقة, لا أعرف من الوجود. هتعرفه بإيه؟ من وجود؟ يبقى الوجود ده أعرف حاله, يعني إذا كل شيء نفهم من الوجود إذا مش هنفع حاجة خالص, لأنه لا يوجد شيء أوضح ولا أعرف من الوجود. أنت هنا أيوة أيوة يا بابا أنا موجود في الأوضة الفلانية, هو بلبس عشان أروح المدرسة. العيل فهم الوجود يبقى بديهي ولا لا؟ وإنه ما يعرفش الوجود, ثم هو اللي باقي أخفى منه, لا شيء أعرف منه. أعرف أمين جزءا من الدليل, نوع من المصادرة, بس إثبات المصادرة هو اللي الشارح بيخالف فيه المؤلف, وبيقول المصادرة يعني إيه؟ قلنا مرارا هذا مصطلح من مصطلحات علم آداب البحث والمناظرة, ومعنى المصادرة على المطلوب أن يتخذ المدعى أو الشيء اللي عايزين يثبته جزءا من الدليل, وهو كون دليل معناها انه يدرك قبل المستدل عليه, وكونهما شيئا واحدا يبقى الشيء بيبين نفسه ولا بيدرك قبل ان يدرك. شغلانة يعني ما تمشيش. مصادرة, المصادرة على المطلوب ان تجعل الدعوة نفسها او الشيء الوراد اثباته هي نفسها الدليل او جزءا من الدليل, لا يصح. ليه؟ لان فيها اعتماد الشيء على نفسه. واضح الكلام؟ لكن طريقة إثبات البداهة أو إنه اعتماد على نفسه دي اللي هي, فبيقول لا مصادرة, فإن من لا يسلم كونه بديهيا ويدعي أنه كسبي كيف يسلم أنه لا أعرف منه؟ ده في واحد يقول لا أنا مش فاهم وعايش تعريف, فلازم ترد عليه بطريقة ثانية, مش إنه مستغني عن التعريف, ده تهرب. بل يقول يعني كان ينبغي للماتن أو للمصنف الأصلي أن يقول, أنتم معانا يمشي معايا لأن الكلام ده سبق شرح, كان عليه أن يقول أو كان ينبغي للإيجي صاحب المتن أن يقول, يقول إيه؟ كونه أعرف, كونه يعني اللي هو إيه؟ الوجود, أعرف المعروفات أو أعرف الأشياء أو المعاني, كونه أعرف يتوقف على كونه بديهيا, فتتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى. ما أنا كله عايز أثبت بداهة الوجود وبساطته. فاللي يظهر حكاية المصادرة كويس ويبين ان ده غلط وان فيه اعتماد الشيء على نفسه ومعرفته قبل ان يعرف، لان من حيث هو دليل لازم يكون معروف سلفا، ومن حيث انه مستدل عليه يعني مجهول ومعرفه عن طريق الدليل، ومع ذلك هم حاجة واحدة. يبقى عرفنا الحاجة قبل ما نعرفها او بنستدل على حاجة بنفسها. انتم معايا؟ يقول لي اسمها مصادرة. فقال له لا، كان يجب ان تقول ان كونه اعرف يتوقف، لان المراد اثبات الايه؟ البداهة. وكونه اعرف الاشياء تتوقف على اثبات بداهته، ومن ثم تتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى، وهنا تظهر المصادرة. واضح بقى حكاية المقدمة والمدعى؟ المدعي يعني الحاجة اللي عايزين نثبتها، مش انتوا عارفين القضايا والمدعي فدي قضية لسه عايزين نثبتها اللي هي بداهة الوجود. تقول لي لا، ده هو بديهي لأنه ظاهر جدا لكل واحد، مش حاجة انت تعرف شيء بنفسه، هذا مصادر على المطلوب، لأنه لا يكون أعرف من كل الأشياء إلا إذا ثبت كونه بديهيا، وهي دي اللي عايزين نثبتها. انت تتخذها جزء من الدليل، فاتخاذ المدعى جزءا من الدليل خطأ في الاستدلال، واسمه المصادرة. فعايز يقول له يا شيخنا انت اعلم كل حاجة، لكن كان يجب تقول في المقام ده، انتوا معايا بقى فاهمين؟ كونه اعرف، كونه اي الوجود اعرف، بل يقول اي الماتن أو الإيجي، بل للإعراب يعني بل كان ينبغي عليه أن يقول كون الوجود أعرف يتوقف على كونه بديهيا. وإحنا عايزين البداهة، يبقى تتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى، وهو ده المصادر، وبذلك تتم المصادر. أنا كاتب لنفسي وما ذكرتم من الاستقراء ليس بصحيح عندنا، ان اللي يتتبع يلاقي ان الوجود اوضح المعلومات اللي في الدنيا. طب انت تتبعت كل المعارف اللي في الدنيا وكل المفهومات التي ينبغي ان تدرك او يمكن ان تدرك؟ مش غير ممكن حكاية ادعاء الاستقراء. قوله في الاستدلال، ما هو يشرح كلام المتن اللي هو الايجي. قوله في الاستدلال ثانيا، الطريقة الثانية، على كون الوجود اعرف مما عداه، قال ايه؟ اذا كنت فاكرين الكلام ده قديم وقريناه كتير، الاعم جزء من الاخص. يعني مثلا اما تقول حيوان دايرة كده، الكائنات الحية، والانسان كائن حي، يبقى هو دايرة داخلة فيها، داخلة في الدايرة الكبيرة، مش كده؟ لانه معاه السمك والطيور والحيوانات كلها كائنات حية وهو منها. العبارة واضحة بقى دلوقتي، لأن الأعم جزء من الأخص، الحياة داخلة في تركيب الايه؟ البني آدم أو الإنسان، إنما هي مع الحياة حاجة كمان وهي التفكير. يبقى الأعم داخل في الأخص، واضح؟ وهو يشمله ويشمل غيره معاه. معايا الحكاية دي؟ اللي بيسموها عموم وخصوص مطلق. فالإنسان نوع من الكائنات الحية أو حيوان، ولكن معاه في الحياة حاجات كتير، طيور والأسماك فإذا الأعم داخل في تركيب الأخص، جزء منه. الأعم جزء الأخصي. أما يقول كده هذا ممنوع. ليه؟ بل قد يكون الأعم عرضا عاما للأخصي، مش لازم يكون جزء في تركيبه. في فرق بين الجزء اللي هو داخل في مقومات الشيء وتركيبه، زي الحياة والتفكير للإنسان، ده جزء من مفهوم وزئين. لكن لما تقول لي ماشي، طب هو ماشي وحيوانات كثيرة ماشي، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه، يمشي على أربع، مش كده في القرآن؟ الأنعام أظن، يعني السورة اللي هي بتاعت الحيوانات البهائم الأنعام، مش كده ولا في إيه؟ صحيح؟ إنما هو من أمثالكم ومش عارف إيه ما فيها الكلام ده. مش عارف اللي حافظ أحسن مني يقول فيه في الأنعام إن شاء الله لذلك. وهم الأنعام نسوه اللي هم الأربعة ولا الثلاث بقري والبقر الاثنين والمعز الاثنين أهو ماشي بط وإحنا بنسميها مواشي مش كده. قلنا الماشية الماشية يعني البهايم يعني المغزى عند الناس كلها المصريين. يبقى إذن العرض العام ساعات يخش في الشيء. أنا قلت لك أهو الإنسان ماشي يبقى بيفهم الاتجاه يبقى بيفهم دخلنا في المخ. الإنسان كاتب هيكتب اللي بكنا عارف تركيب الجملة مثلا. طيب نسمع ونختم بقى خلاص. طيب نقرأ كذلك كلمة كاتب هي عرض عام أو خاصة يعني حاجة خارج التكوين أو المقومات الأساسية للبني آدم. فهمنا الاستعداد للكتابة سواء كان كاتب بالفعل أو أم يعني يمكن تعليم الكتاب. فإذا كتب يبقى فهم اللي بيكتبه ولا لا. دخلنا في تكوين الشيء من الداخل. فالخواص قد تبين الكنه. فهمت العبارة دي؟ الخواص الخارجية والصفات الخارجية للكائن ربما تشير إلى حقيقته وليس شرطا. مش فاهمش. حاضر. لما أقول إن الإنسان كائن مفكر أنت سمعني عشان أنا القاعدة ملخبط عليك. قل لي الجهة اللي هي مش باينة عندك. بلغني يا شيخ بل. ولا يحفظ القرآن يعني يحفظ شيء من القرآن ما يفهمش لكن بيفهم الحمد لله رب العالمين ويقصد منها جزء علمية هو لن يحفظ. عارف الأم عارف الأم قد يكون عبقري. أنا أعرف ناس بلغوا إلى نائب القضاء وقعد غشين 17 أم ثم شاء الله هو أن يتعلم ودخل كلية الحقوق وهو الآن نائب رئيس النقض في القضاء. فمن الممكن للإنسان أن يكون لفترة جاهل أو أمي لكن ربنا غرس في فطرته قابلية التعلم. فإذا تعلم لذلك هو يتسوق ليها فلا احنا بنقول كائن حي هذه واحدة نفسرها بنقول حيوان زائد مفكر. دي المقومات الأساسية الداخلة في تكوين البني آدم. لكن كونه قصير أو طويل واقف وماشي على رجليه كونه أحمر أصفر أخضر دي أعراض أو صفات ما هيش هي التكوين الداخلي معاي ولا زيها زي التفكير. التفكير هي حقيقة البني آدم. إنما مثلا كويس لكن صح هذه الصفات اللي هي البياض والسواد والقوة والضعف داخلة في التكوين. يعني الإنسان الضعيف مش إنسان هو إنسان بطل عظيم لازم تمشي معاه. فهو حتى لو كان ضعيفا لو كان قصيرا لو كان قزما فهو إنسان. إذا دي صفات بعيدة عن المقومات الأساسية لهذه الفرق. فبنقول المقومات جنس فصل لكن باقي الصفات قد تكون خصائص إذا كانت صفات لا توجد إلا في الإنسان. زي الضحك إنسان ضاحك يعني القرد ما يضحكش. القرد بيقلدك بس يلاقيك تضحك ما يعمل كده لكن هو مش ليه؟ لأن الضحك إدراك المفارقة فهم النكتة قد الضحك. إنما القرد بيفهم النكتة إنك لا تخشوني عاد أحاول بس أقف على حاجة لأن الكلام متصل، لكن على نقطة احنا بنقول هنا ان الاعراض او الصفات الخارجية التي يشترك فيها الكائن مع غيره وليست مكونات الداخلية كما ضربنا المثل، وهو بني آدم سواء كان طويلا او قصيرا ذكيا او غبيا كاتبا او غير كاتب، لكن بعض هذه الصفات الخارجية يشير الى التكوين لانه ما يكتبش اذا كان فاهم، ده خاصة الكتاب عرض من ذاتي طيب والضحك، لكن التعريف بالعرض الذاتي اسمه ايه؟ رسم. يبقى اذا الرسم قد يبين الحقيقة احيان يشير اليها من بعيد، لانه ما دام ماشي يبقى فاهم هو اتجاهه على فين، ودرك الاتجاه ده ما هو كويس من معالم العقلاء وحيث ما كنت فاول ماشي الكلام ولا ايه؟ فما تقول ليش بقى انه لازم يكون حاد، لا ربما يكون رسم ويكون انجح في بيان الحقيقة. قوله في الاستدلال على ذلك ثالثا من ضمن الكلام اللي قاله هناك الرد الاخير على دعوة الكسبية او عدم البداهة، الوجود مش بديهي، انت الفيض عام، الحقائق بتنزل من فوق، كلام بتاع الاغريق من عند العقل الفعال الموجود في جسم القمر، هكذا كانوا يتوهمون. وما دام البني ادم مهيئ للادراك فالحقائق كلها تنكشف له. الفيض عام معايا حضراتكم يعني نزول المعلومات من فلك القمر، فاهمين؟ تلك نظريه اغريقيه اللي بيسموها العقول العشره، يعني ان ربنا ما خلقش العالم ده مره واحده مش سته ايام، لا ده خلق واحد والتاني تولد عنه واحد والتالت واحد لغاية تسعة، وهو ده الأخير في جسم القمر بيسموه العقل العاشر أو العقل الفعال، يعني المؤثر على ما دون فلك القمر منطقة الأرض دي وما حولها. معنا حضراتكم كلام طبعا لا أصل له وهو وهم من الوهم، كما قال ابن رشد أكبر نصير الفلاسفة، أنا هذا لا يقوله إلا ضعاف العقول أو المرضى أو المجانين، لأنه صاحبنا اللي بات قريب ده من شهر طلع على القمر ومشي عليه ولا في حاجة بشوية صخوره ولا هناك إله صغير كده اسمه العقل العاشر ولا حاجة، إنما يعني إذا خدنا الكلام القديم ده اللي هو يعني خيال من الخيال. الفيض عام كنا مبني على دي النظرية في تسجيل المعرفة إغريقية، واحنا بنتكلم في علم الكلام هتجيب لنا كلام بتاع الإغريق اللي بتاع الآلهة اللي بيحاربوا بعض والشخص منهم يستولي على زوجة الآخر وكلام فارق فاضي من ده هناك على جبل الأوليمب، عقائد وثنية بنتكلم في علم الكلام، تلك نظرية أخرى في تسجيل المعرفة من أجل دعوة به. الفيض عام كنا مبني يعني هذا القول مبني على الموجب بالذات، كلام نحن في الموجب بالإرادة، الخالق اللي عنده علم وإرادة وقدرة، إنما الموجب بالذات يعني الميكانيكا ده يتولد عنه ده وده يتولد عنه ده، ولما يجي العاشر الموجود فوق هو اللي يأثر على اللي تحت ما دون فلك القمر، فضل عنه خيال لا حقيقة له ولا دليل عليه. انت معانا حضراتكم؟ فهو ينتمي الى نظرية اخرى وثنية اغريقية، واحنا نتكلم في علم الكلام الاسلامي، يبقى مؤثر في المعرفة وفي الوجود هو الله عز وجل، هو اللي يفتح عليه التفا وساعات تقول ليلة الحالة الذاكر وصم وانت مش فاهم حاجة، يقول لك بر مبلول ونعيب، يقولوا ايه برم بلولد وكلام من ده، يعني بيحفظ وخلاص مش فاهم، واحيانا ربنا يفتح عليك في نص ساعه صح ولا ما بيحصلش. قال قائلهم اذا داح فهم في الفؤاد واشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد، النور بتاع ربنا قال ايه، لكن ممكن يقعد يصوم ليالي ولم يفتح علي مش بس حاجة. ممكن يرى الكتاب 12 لوحة إن لم يجد من يغيره له. خذكم معانا وثم لمشان يقول لي أنا مش فاهم. بيقول هذا الكلام الفيض ومش عارف ايه والفيض عام، وما دام الفيض يبقى تستوي المعلومات ما لم تنزل من فوق، والوجود فيها يستوي الغير. وكل ده استدلال عليه عدم اداه الوجود زي المفهومات الاخرى. نقول لا ساقط لانه منتمي الى الاغريق، واحنا في علم الكلام الاسلامي